إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم

وكل شيء تفصلناه تفصيلا. وكل شيء فالله تفصيلا. وكل إنسان نلزم كفى بنفسك اليوم إنما يضل عليها Oh,

صدق الله العظيم.